بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا رب العالمين نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فهذه الآية التي استمعنا إليها من سورة العنكبوت. العنكبوت ضربت هنا مثلا، لكن قبل ضرب المثل رب العباد ساق لنا جانبا من تاريخ الأمم، ثم بين صور العذاب في آية لخص فيها كل ما نسل، قال فكلا أخذنا بذنبه. ليبلغ هذا الحقيقة أن رب العباد حاشاه أن يهلك من أحسن، حاشاه أن يهلك من أحسن وأطاع، بل بين بنص صريح الأمة المجرمة الفاجرة لو ولد فيها مصلح واحد الأمل في صلاحها بوجوده يجعل الرب يرفع العذاب على الأمة بأكملها بسببه. فلماذا؟ يبقى وجود مصلح واحد في أي أمة كاف أن يؤجل العذاب عن وجوده. إذا نص القرآن الكريم على أكثر من بعد هذا، لما ضرب لنا مثال قصة أصحاب ياسين، وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا أنتم ولا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وبالفعل قتل رسل الثلاثة، قتل رسول واحد كاف لإبادة أمة واحد، فكيف من قتل ثلاثة؟ يبقى استحق الإبادة بالثلاثة، ومع هذا لم يعجل النبي إهلاكهم. ثم يصرح إن هؤلاء الرسل ما آمن بهم من أهل هذه القرية إلا واحد، واحد بس، من أجله أجل الله العذاب، واحد بس. فأصبح تعالى يقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل، وبدأ بقوله من أقصى المدينة لبين لنا أن الشخصية دي ما هي الشخصية في الدولة مرموقة ولا عالية ولا وزير ولا سفير ولا أمير ولا قائد عسكري ولا حتى من علية القوم يسكنون في الدولة، ده راجل بسيط ساكن في أطراف المدينة. لذا بدأ بمكانه قبل مكانه، قبل شخصه، قال وجاء من أقصى المدينة رجل، ما قالش وجاء رجل من أقصى المدينة زي ما قال في قصة المسلم، أنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسوع. طب ما دام في الضواحي مكرم منها ليه كلها يسوع الضواحي؟ لا، إكراما له أرجاء الله العذاب عن هذه الأمة المجرمة المستحقة العذاب. لذا قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا تنقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أعبد كبركم فاسمعون. خلي بالك، ده جاي يدعوهم وقد رأى بعينه قتل رسل الثلاثة، ورغم هذا لم يتوقف عن النصيحة، وهو يعلم ان مصيره اشد من مصيره، ولذلك ان كلبه كان اشد من رسله. عملوا ايه؟ سمروا ايديه ورجليه في الارض، واخذ يقطع اعضاءه عضو عضو وهو حي. نكال ما بعد نكال. فلما فاضت الى الله روحه وراى مكانته عند ربه، قال عباره عجيبه وكانه ممس، قال يا ليت قومي يعلمون مما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الرب يعقب على هذه الحادثة فيقول: وما أنزلنا على قومه من بعده، ما قالش من بعده، ليبين لنا أن إرجاء العذاب كان بسببه. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. ودي أعظم بشرى للدعاء وللمصلحين، فعده رب العالمين من جند السماء، من جنده. وعاش غير عند مين؟ الآية بدعو ده وبلغ وعارف إن هيقتل ونكد بيه، شغال عند مين؟ شغال عند حد رب العالمين. لذا عقب هذا التعقيب العظيم الذي نعت فيه كل الدعاء والمصلحين بهذا الوصف: جند من السماء. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وهم كل منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خبرون. إذا هذه الملحوظة مهمة جدا. بل مثال آخر، أهل مكة يوم الحديبية صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دين الحرام ونعم الدخول، مش لوحده، ده معه 1400 صحابي كلهم رضي الله عنه. ففيهم نزلت الآية لما بايع بعثة الضال الألف وربعمية كلهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكلهم رضي الله عنه، كلهم بشر من جنة. صدوهم عن عبادة، يصلي في بيت الله مش بيت أبوه ولا خلفوه ولا تركة اللي خلفوه، أبدا، ده بيت الله الحرام، كيف يمنع عابد منه؟ بعدين فالجريمة الأولى كفري، الجريمة الثانية صدهم للنبي وأصحابه الحرام، الجريمة الثالثة منعهم أن يذبحوا الهدي في محله، لأن الأمر بذبح الهدي في محله مين؟ دول جايين مقلدين الهدي، ملبدين، وبيقولوا إن هذا للحج جايين يذبحوا عندكم بهاي. فارتكبوا في حق النبي وأصحابه كم جريمة؟ 3 جرائم، كل جريمة كانت كافية لبنت قريش كلها. وفي هذا يقول الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، رقم 2، والهدي معكوفا ان يبلغ محله، اي صدوكم عن الهدي معكوفا ان يبلغ محله. فذكر 3 جرائم كل جريمه منهم تستحق الى قريش العقاب والعذاب والتدمير. طب ليه ما عذبتهمش يا رب؟ قال: ولولا. ولولا ايه؟ قال: ولولا رجال ونساء مؤمنات. الله، يعني ممكن يمنع العتاب بامرأة مصلحة؟ أيوه، مش رجل بس. قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. فين دول؟ في مكة. آمنوا كاتمين إيمانهم، آمنوا كاتمين إيمانهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، لو دخلتوا في حرب معهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا، يعني لو من المسلمين اللي في مكة دول اللي كانوا منهم طلعوا بره بس وخدوا جنب بس، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليم. إذا اللي رفع العذاب عن مكة مين؟ ده لو واحد رجل أو ست وزن أمره. نفهم هذه الحقيقة كمان. إذا قضية التعذيب بالذنب قضية واقعة في التاريخ البشر كله، فكلا أخذنا بذنب. ثم عدت الصور، صورة العذاب بصور مش كلها مرة واحدة، ممكن لك العذاب تحسب تحتسب، والصورة لا تحسب لا حساب، وكل الأمة هلكت، ما في واحد كان متصور العذاب يتم بهذه الصورة. عاد لما لقوا الريح جاية والأمطار والصحف طلعوا هللوا فكانها مطرة وجاي في غير موسمها، فطلع غنم والريح احجار احجار وريت احجار احجار سلامات. يقول: فلما راوه، اي راوا السحاب قادم بعيد، فلما راوه عارضا على غير معتاد مستقبل اوديته قالوا: هذا عارض الطين. فرحت جدا، ردت عليه فقال: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربه. فأصبحوا دواء لمساكنهم كذلك مثل قدر. إذا ندرك فكلا أخذنا بذنبه. ما في أمة في تاريخ البشر ربنا بدأ لكها إلا بذنوب أهلها. طبعا الإهلاك إخواننا نوعين، في إهلاك يعني بيسموه إيه؟ بيسموه ربنا سماه بالعذاب الأدنى، أو بيسموه عذاب التذكير، وفي عذاب أعلى أو يسموه عذاب التدمير. الآية هنا تحدثنا عن عذاب التدمير مش التذكير. الآية الثانية قال ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، ده أقل منه كثير. ليه؟ اللعنة مفعول، يعني ممكن ربنا يبتلينا بنوع العذاب بسيط في نظرنا، لكن الحقيقة هو عذاب في النهاية، عذاب ليذكرنا حتى نرجع. ولنذيقنا من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يبقى الهدف ردهم للحقيقة، وده اللي حصل مع فرعون. قبل ربنا يهلكوا عمل ايه؟ قال فأرسلنا عنهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء المفصلة، ولما وقع عليهم الرجس وشافوا أثر هذا العذاب كله كتير، قال يا موسى لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك بس ولن نرسلن معك بني إسرائيل. أول ما اتخذوا بالعذاب الأدنى أفاقوا، إحنا فهمنا خلاص، أنا فهمتكم. ها؟ بالعذاب الأدنى اللي في الدنيا بس، ها؟ فيقول لك فوت، انا خلاص عرفت عرفت عرفت، احنا اخطانا في حقوق اخواننا. طب اخطات واعترفت، هنكشف عنك العذاب شويه. يقول فلما كشفنا عذاب العذاب عملوا ايه؟ عادوا انكى من مكان ان كاشف العذاب قليلا انكم عائدون، مش هتفلتوا يوم نبطش البطشه الكبرى انكم تخلوا. العذاب الاعلى جاي وليه مرحلته اللي جاي فيه. فالذي امن مكر الله بعد ان ذكر كيف انجو؟ وزال فرعون نفسه ربنا يقول لك ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين. السنين الشدائد ونقص من الثمرات، يبقى الطوفان والجراد والقمل عمل لهم كارثتين، ضيع قوتهم وحرمهم امنهم، فعاشوا في جوع وخوف. اكبر مصيبتين تبتلى بها الامم. اعظم حاجات الانسان الماديه أكله شربه وأمانه. حتى علماء الاجتماع العلمي كلهم لما يرتبوا الحاجيات رقم واحد الأكل والشرب والنوم، رقم اثنين الأمن. فإذا حرمت الأمة طعامها وأمنها هتعيش إزاي؟ ولذا قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، النتيجة هي قل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يا الله تعبير ربنا عجيب، ماشي فذاق الله الجوع والخوف اللباس. ايه اللباس ده؟ تخيل واحد هيموت من الجوع وشعر ان هو مستور بالجوع، خايف يتحرك يتحرم من الجوع، هتحرم ايه تاني؟ في منتهى الخوف وخايف يتحرك يحرم حتى هذا الخوف. فهم من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر، ومن خوف الذل في ذل. ولعل هذا واقع كثير من الامم الان. الكل مرعوب، والكل جعان هيموت، وخايف ينطق. هياخدوا منك ايه تاني؟ ايش ياخد من احمد بلاط وانت وصلت لمحطه البلاط؟ خايف ليه؟ فيه ايه ذل اكثر مما انت فيه؟ فيه فقر وعذاب وتخويف اكثر مما انت فيه؟ خايف من ايه؟ لا انا خايف الخوف يروح والفقر يروح، مش عارف ايش نسال الله العافيه. فسماه ربنا لباس، وكان الذي ابتلي به صار هذا ستره لا يرضى هو غيره. شعر لو شلت عنه الحاله اللي هو فيها دي هتنكشف عورته. ان انه لرجل فتلاقيه مذنوب وجعان وكاذب، خايف يقول بيم بيم بس. هذه كارثة، هذه كارثة، ودي كلها عقوبات ربنا سمع عقوبات. وما ظهر يمكن يبقى الناس إلا بذنوبه اللي اتمرد على نعمة الله وعلى طاعة الله وعلى ما يدعوه لدين الله ويدعوه لإقامة الدين الله ويدور على غيره. النتيجة إيه؟ لباس الجوع والخوف كارثة كبيرة جدا والبشرية فيها. ولا حد دريان ولا حد دريان. طبعا القرآن ذكر في هذه الآية نماذج من التعذيب من سورة التعذيب مش كلها. يبقى هناك عذاب أدنى وذلك تذكير لعلهم يتذكرون لعلهم يرجعون. بل عم فقال وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا في قرية النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلا يتبعن لعلهم يتضرعون. يبقى مرة قال يتضرعون مرة قال يتضرعون مرة قال يتذكرون مرة قال يرجعون. والمرة الخامسة قال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يبقى مطلوب استكانة مطلوب ضراعة مطلوب استماتة في الضراعة مطلوب تذكر فهم ووعي وعمل مطلوب رجوع إلى الله وتوبة. دي كل أهداف عذاب التذكير. عذاب التذكير ده لمن غضب الله عن الغضبة شانه فيه أنا. فهنا ذكر كما قلت في عذاب التدمير مجموعة صور. قال فكل ما أخذ من ذلك فإنه من أرسلني حاصدا. الحاصد اللي حصل معقول لوط عمل ايه؟ شال خلى سيدنا جبريل شال الارض اطرف جناحه بكل من عليها رجال ونساء وديار وزروع وثمار وراح قلب المركب الوطني تخلى ماشيين قطع الارض كده ابعد. ده اللي حصل في الارض. وذلك خلي بالكم اخفض قطعه ارض على مستوى الارضيه هذه المنطقه اوطى منطقه يعني تحت سطح ماء البحر المراحل لو فات على مدى البحر تحول كلها البحر. وذلك ربنا سماها ادنى الارض الف لام ميم غلبت الروم في الف ادنى فسمى هذه المنطقة أدنى الأرض اللي فيها بحر ميت. دي كانت منطقة كله لما أخذوا واتقلبت عليهم الأرض انحطت بهم انحطاط شديد جدا وخسفت بهم خسف شديد ومع الأرض كان في حجارة سمى ده كل حصن. فمنهم من أرسلنا حصنا ومنهم من أخذ نفسه صحيح زي سموت فوق شديد جدا جدا تصم به الآذان وتنتهي به القلوب الكل يموت. فمنهم من أرسل حصن ومنهم من أخذته صيحة ومنهم من خسفنا به الأرض. قارون أرسل قارون خد القصور وبسموته من نفخته لأنه يستكبر على الله وعلى العباد كله تحت الأرض يجنزل فيها لخمس ساعات. ومنهم من أسلمت به الأرض ومنهم من أغرقت فرعون وقنوح وغيره أغرقنا. واحنا لغايه النهارده بنشوف هذه الصور اللي بتتكرر في مناطق جزئيه والتسونام حصل ليه؟ ما احنا شفنا التسونام حصل في عدنا ولا ما حصلش في عدنا؟ والله يا اخواننا انا رحت هذه المنطقه بنفسي. اللي يرى المشهد عاملين هناك من رمل اللي حصل شيء يذهل العقل شيء ينزل عقل. انت متخيل البحر قاعدين يستحموا على الشواطئ ومخبطين ومستريحين ومره واحده يفاجئوا ان ماء البحر يهيج يصل ارتفاع الماء الى ما يقرب من 20 30 متر يدخل على البيوت. تخيل مدينه بكامله وماء البحر يوصل ارتفاع 30 متر 30 متر يعني يعني معرفة الدور هيجيبها دخل البيوت ودخل مسافات كبيرة كل اللي في وشه في سكته تشوف المنظر البشر بيجروا الواد يجيبه البيوت عمال تتشال كأنها قش، أصل معظم كتب الخشب قش مع قوة ضخ الماء وقوة التراب بتاعه، مش حاجة بتقف قدامه، كل ده بتشال لدرجة مشهد شيء جايبين مركب عاملينها مولد الكهرباء للمدينة كلها، فحاطين مولد فين؟ في البحر. المركب وزنها 260 طن بتولد كهرباء المدينة كلها، المياه رفعتها ودخلت معاها على المدينة ومشيت مسافات ونزلت، لما الماء انسحب تاني نزلت في الأرض، فأصبحت المركب فين؟ في وسط الماء، أمشي ثلج، مركب رهيبة جدا، كنت الحديد صارت في وسط البيوت، بل مركب صغيرة وثلاثة من دي مركب، لكن بتاخد عدد عشان ده تبقى راكب، طارت في وش المية، فلما سحبت الماء مرة أخرى نزلت فوق بيت، لقيت النهاردة موجودة على سطح البيت، لحد ما بنشيلها على الحواجز. مناظر يا اخوانا والله تدمر القلوب. الدخلة قتلت آلاف ملايين، والرجعة سحبت معاها الباقي. من مناظر لا أنساها. القذفة مسجدين. المية دخلت المسجد وعدت الناحية التانية. كل اللي فوق المسجد لم يمسه، واللي جوه المسجد لم يمسه، ونطف الله المسجد لم يقع. البيوت كلها اللي حواليه هلكت. وباقي المسجد ده آيات لكل ناظر، إن كل اللي داخل المسجد ده ترتيب رباني عجيب. إحنا فين؟ وكل الكلام ده يا إخوانا استغرق قد إيه؟ ساعات ما كملش، موجة دخلت بارتفاعها 30 متر ورجعت، وصلت 5 كيلو، جابت كل اللي في 5 كيلو، رجعت سحبت على البحر لا يعرف ولا ضيق. من الإنسان أمام أي غضبة من الرحمن؟ غضبة بس، كيف نأمن غضبته وجانبه ونحن نعصيه بنعمه في ملكه؟ رب العباد يقول نبيه: فذرني سيدنا العلم والمكذبين أولي النعمة، اللي بيكذبوا آتي ولا حياة لهم إلا بنعمة. فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، سيبهم شوية، مهلهم شوية. لما يأتي هذا الوعيد من رب العباد لعباده، إيه طاقتنا في دفعه؟ إيه طاقتنا في دفعه؟ وذلك بعد الأحضار مثل للبشرية كلها، قد مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، إلا ألهوا ما ألهوه واعتقدوا ما اعتقدوا بعد أن الله، كلهم وسيادتهم وقادتهم يساويهم زي الله، مثلناهم بأضعف خلقه. قال مثل الذين اتخذوا من دون الأولياء، قال كمثل العنكبوت. ودي هندخلها في موضوع طويل، علم الأمثال في القرآن. وده أحد القرآن العجيبة، العجيبة والناس عنها في غفلة، بل في السورة نفسها يقول تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مش أي حد يعقلها. ليه؟ لأن أنت تسمع المثل هتفهم فهم سطحي، ضاع المثل. المثل عايز فهم دقيق، ولا أعقله إلا العالم بالمثل الضرب. المثل الضرب، المثل قدامنا وغيره. لما رب العالمين يقول: يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فمرة شبهنا بالجراد، مرة شبهنا بالعنكبوت وغيرها. الأمثال دي من لعيها؟ طيب لما يقول يخرجون من أجداث كأنهم جراد منتشر، فهمتوا إيه المثل؟ ها؟ إحنا يعني قطاع مجموعة مسلمين ملتزمين، نصلي ونصوم ونقرأ القرآن ونسمع العد مرات، إيه معنى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر؟ يخرجوا من اليرقات بتاعتهم. يخرجوا من اليرقات بتاعتهم بدون نظام. بدون نظام. لما بيخرجوا كلهم مع بعض كلهم كلهم كلهم كلهم يعني يخرج يخرج فجأة فجأة مرة واحدة ومنتشر. قربتم معنا. يا إخوانا دي حالة نادرة جدا. جدا في الجراد ولا يعقلها إلا من عيناه ونادر ما رأى إنسان. الجراد لما بيصير بيصير في أسراب. ما بيصيرش واحدة واحدة. السلم الواحد قدره طوله ممكن يصل من 20 كيلو ل 80 كيلو. يعني لما يطير فوق رؤوس ناس يحدوا الشمس. من 20 كيلو مربع ل 80 كيلو مربع، السلم الواحد. هذا السلم الرهيب كيف تجمع؟ ايه دي المسألة؟ عايز بحث دراسة. السلم ده عشان يتجمع شيء عجيب. وهو طاير أثناء طيرانه بيخطط. إن وجد بيئة في أثناء طريقه تصلح أن تكون محضنا لبيته. يعني تصلح. يعني بيئة رملية ناعمة ما ينفعش الصخر. رقم واحد. نمرة اثنين لها درجة حرارة معينة تصلح للفقس. لو فيها برد مش هيجيب يبقى شوف وطاير ماشي هو طاير. يحدد المكان. حدد المكان ودرسه رمل ناعم درجة حرارة معينة حركة الرياح فيه ضعيفة جدا. لأن الرياح ممكن تعصف شيء رملة من تحتها. فدايما تلاقي دي منطقة رملية ناعمة محصورة بين جبلين، الجبلين حاجزين الريح عنها. وضحت؟ لا يضع البيض إلا في مكان آمن ويصلح أن يكون محضن البيض. من علمهم هذا؟ من علمهم هذا؟ إذا عدد المكان كل الأناثيل في السن تديلها التعليمات تنزل. وكل الأناثيل في لحظة تموت كلها وتدفع بيضة ثم تلحق بالسر. وهو طيب. واضح؟ كم أنثى في السر؟ آلاف. كل دول باض وكل واحدة باضت بالمئات وكل البيض اتدفن ويسيبوا يمشوا. حطوه في المحضن أمنوه في المكان اللي يصلح أن يكون محضن منصرف. إذا حانت ساعة الفقس بعد نهاية مدة الحضانة تعجب كل البيض يفقس في وقت واحد لأن تم في وقت واحد. المار في هذه المنطقة النادرة دي في هذه اللحظة فقط يرى هذا المشهد. عبد الطب لا المشهد يعني لحظة خروجه من تحت الأرض أطلع إزاي؟ اليوم يخرجون من الأجداث من تحت التراب. فبيصف هذه اللحظة. لو مررت في هذه اللحظة تلاقي التراب ده عمال ينتفض ويخرج من تحت ملايين الخلق. هي اللحظة دي التي شبه الله بها حال البشر يوم القيامة. إن الأرض تنتفض وهتلاقي طالع من تحتها مش تراب بقى بل أدمير. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لما يسوق الله كان مثلا عشان حسن نشوفه ليش شبه بالجراد وشبه به لحظة خروجنا. ما بيشبهش الحركة ده بيشبه لحظة خروج تحت الأرض. واضح المعنى؟ هنا لما ضرب المثال قال مثلا الذين كفروا ربي اللي عملت نطاط دول وطلعوا يوصلوا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يصف كل قوته بقوة العنكبوت. في ايه؟ قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. طبعا كلمة البيوت تطلق على السكن. الجماعة الملاحدة قال لك بس احنا هنصطاد غلطة لكم، جابوا غطا العنكبوت وعملوا مجموعة خيوط من عدة عناصر، خيط حديد وخيط منجنيز وخيط مش عارف فضة وغطاء، وبدأ يقطعوا بمنشار، وجدوا إن قوة خيط العنكبوت أشد من خيط الحديد اللي في نفس الزمكة. فقال لك بس اكتشفت حاجة، اللي عمل الحركة دي خيب الله ظنه، لأن كانت البيوت ما تطلقش بس على البيت، ده بتطلق على العيلة كلها. أنت بتقول عائلة فلان أو بيت فلان، واضح؟ العنكبوت الأنثى هي المتحكمة مش الذكر، الذكر دوره يلقح منه ويمشي، بل إذا فرغ من تلقيح البيض ياكل البيض والأنثى تقتله. تبيض آلاف البيض، الذكر بعد تلقيح ياكله ويتخلص عن الذكر، وتلاقي آلاف البيض ده النتيجة إيه في الآخر؟ يطلع عنكبوت أو اتنين. فعد هذه العائلة أضعف عائلة في الخلق، أو هذا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت عائلة العنكبوت نفسها. وده حال مثال ربنا مثله لكل من أعرض عن ذكره وألها غيره، عباد الأصنام وعباد الأوثان وعباد الشيطان وعباد الوهم، كل دول زي إيه؟ هيتضاعف ويكثر. ولا ربنا يخلص عنه وهو بقول وقد يكون هلاكهم من داخلهم كما حدث في العنكبوت. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نقول لو كانوا يعلمون ليدلنا على أن قد يعلم أحدهم فيعرف الحقيقة، لكن الغالب الأعم يجهل الحقيقة. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إذن ندرك هذا المعنى. فالآيات بعد أن ذكرت سورة عذاب والأمة أصاب العذاب ضرب هذا المثل سبحانه وتعالى ليبين لنا كيف تبال الأمم من داخلها. ده اللي حصل دلوقتي، أمم وقوية ومن هلك من داخلها. الآن دول متقدمة جدا وبتهلك بدون ما تشعر، ها يدخلوا في دماغهم، يدخلوا في دماغهم يقول لك اه اندفع عن حقوق المسلمين، رجال يجوزوا رجال، نسوان يجوزوا نسوان، وبعدين وحق الرجل للمرأة في الحرية الجنسية، نسوان يزنوا ورجال يزنوا، حتى صار غالبهم هذا حال. المرأة اللي تزني تقبل أنها تحمل؟ مين يا سادة؟ الرجل حملها وخيف والله مش وهي التي تحمل الكرة وتضع الكرة، هتقبل الكرة؟ مش هتقبل. كان النتيجة الذين رفضوا الزواج الشرعي من بين ذكر وأنثى لم ينجبوا. في راجل نام عربي يخلف، في عرب نام أحرم وخلف، سيبكم الوهم يجيب طفل يتبناه ده هخبل وهلل، واضحين؟ وما عندنا يبقى كل طاقة هؤلاء الناس راحت. اللي بيزني النتيجة إيه؟ النساء راحت الحال، ولو نفسها في ولد يجيب ولد هو آخر بالنص، لكن الغالب الأعم لا تنجب. إذا الأم نفسها تلبسه الكابوت التوبس أو يأكل كده فضايح. النتيجة الآن كل هذه الدول تصرخ، إحنا هننتهي، مفيش ناس، مفيش ناس. أوروبا الأم الكامل أحسن نسبة الناس اللي فيها بلد كام متوسط؟ 1.3 من 10. بل بعض الدول أقل بعض الدول أكثر. لازم متوسط في أوروبا كلها 31، يعني معناها خلال 50 سنة هينزل الأوروبا هيتبنوا الناس هتموت. كنت في ألمانيا عمدة مدينة بيطالب الشباب الألماني أن يجي المدينة عنده يسكن ويتكفل له بالسكن ونفقة بيتي. ليه؟ لأن المدينة عملوا إحصائية نسبة الإنجاب فيها صفر. طبعا ما بدنا نخربها ليه؟ أكثر مليون مسلمين هم اللي هم خلفوا. الله يخبرنا ده سيدنا البشر قال كنت في فرنسا وقف في باريس فأخ قال لي عم الشيخ قلت له قال لي سواء بس اجيب لك السيارة من درجة بدل ما نزلت وطلعت. هو قلت 10 دقائق. ما مر أمامي طفل إلا وأمه محجبة. هم الآن في رعب موت. المسلمين يزيدوا وهم يقلوا. بل أحد كتابي كتب مقال عجيب جدا. كاتب في مسلسل طبيب. لكن من أشهر كتاب فرنسي اسمه روس بوكيه وأسمه فاخر ربي. قرأت له مقال عجيب جدا. يتكلم عن قضية النسب. قال ومن عجائب قدر الله أن خص الدين الخاتم بأمة العرب. أمة وهب الله النساء الخصومة. فالمرأة عندها في أمة يقبلها زوجها في اليوم 1000 قبلة ولا إنزال. والمرأة في بلاد العرب والمسلمين من غير قبلة وفي كل عام إنجاب. حينجبنا. قال وكأن الله أراد أن يقطع دابر كل من كفر به فينتهي نسلهم ولا يبقى على أرض الله إلا نسل المسلمين الطريد حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا موحد. دي قراءة كتابي نبقى الكلام من قبل ندرك هذه الحقيقة. الأمم اللي عصت ربها دود قد يدبرها من داخلها بما يظنونه حق لهم ونفع لهم ومصلحة لهم. مصلحة ايه في هذا؟ يعني ايه؟ راح حريق خلاص ايش حريق؟ عندما لكن شوفوا النتيجة. وانا في فرنسا الأخيرة نشروا تقرير ان 7 مليون فرنسي يعانون من الوحدة. كل واحد في 10 لوحده حر من غير راجل وراجل من غير راجل. التقريب بيقول ان 7 مليون كلهم يعانوا من الاكتئاب. تعانوا من الاكتئاب. ربنا ما خلقناش عيش وحدين بل جعل ذكر وانثى عشان هي تعوده ويعودها تكمله واكملها. ازاي ايش ناقص؟ زاد نصف دينك. فانظر كيف تصبح نصف الاخر وبهم. والانسان جبل على هذا ان النساء الرجال خلقنا ولم نخلق النساء. ولم نخلق الرجال. خلق الرجال النساء الفطره تدعو لهذا حتى مش قضيه الجامعه بس. غير الجماع انثى الرجل المرأة وانثى الرجل المرأة الرجل. معاوضة الرجل المرأة معاوضة هو عوضها النقص عندها وهي تعوض النقص عندها. اي حد مر يقوم ده هو، اي حد بيموت يقوم ده هي، هي متخصصه ومتخصص. شيء عجيب ترتيب ربنا عجيب، ولذلك هذا الجزء موجود حتى مع كبار السن، واحد عجوز في الكحكور ما فيهوش نفس ولا عايز النساء، بس عايز المرأة. بيتحرك في بيته، تعبان، خايف يقع في البيت، مين تسنده؟ ظهر وجعه. بنته هتدلكه له؟ يلد مرضه؟ لكن مراته؟ لا مش الجدات خفيفه. الله يرحمه شيخنا الشيخ كشك كان تحت التوفة وراجل ماشي وشال أوفة في راسه حط فيها أمي شال أوفة في راسه. فالراجل حكيم يقول له إيه؟ قال له أمي. قال له ريح. قال له أكثر من كده؟ ده شال في راسه. قال له لا مش عايزها بيه. قال له ما في إيه؟ قال له جوزها. قال له هي فيها نفس. ما عرفهم كلهم. قالت يا ابني ريح امك واسمع كلام عنك. مش معاك شيء في راسك. راحتها معاه هو مش معاك انت. مهما عملت هتشيلها فوق دماغك برضه مش هتريحها زي ما راح الى فين؟ تستطيع ان تأنس بيه وأنس بيه في كل اوضاعها وفي كل احوالها. يا اخوانا دي فطره. دي فطره. ريح امك واسمع كلامك. مش عايز اطول الكلام كده لو دخلنا في خيط الناس مش هنخلص. واضح المعنى يا اخوانا؟ ده بيقول لك في الحقيقه دي فطره، فطر الله مقدس عليه. المخالف للفطره لابد ان يهلك. ماذا جنت الحكومات لما يعيش 7 مليون في شعبها في نكد طوال حياتهم بسبب الفكر الفاسد الذي بث بين العباد ونعتبره حضاره متقدمه وغير الكسبر. فقد يعذب الانسان بنفسه، يعذب نفسه بنفسه. ولذلك شوف دعاء النبي: اللهم اني اعوذ بك ان ادر على نفسي سوءا أو على أحد من المسلمين. يعني ممكن الإنسان يجر على نفسه السوء أيضا. ودي من العذاب الأدنى في الدنيا قبل الآخرة. يقنعه بضلالة يعيشوا فيها معذب الليل والنهار. وقناعات مدخلة. ما عادش هذه البلاد هيعذبك بنفسك التي بمزاجك. سلط عليك نفسك. أذل أنفاسك. وبعد إذا ندري في هذا المعنى خطيرة. إذا قلت في كل أخذنا من ذنبي ثم مثل قصة العنكبوت ثم بين الطريق إزاي نخلص من الكرب كله. قال له أطلب وأوحي إليك وأخي بالصلاة التزم وحي الله ودينه واتلو موعظة الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى نصحنا بكام حاجة؟ تلاوة الكتاب والصلاة وأمر ثالث ولذكر الله أكبر. أكبر من إيه؟ من تلاوة الكتاب ومن الصلاة نفسها. فما شرع تلاوة الكتاب إلا لذكر الله وما شرعت الصلاة إلا لذكر الله كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكر. قال ولذكر الله أكبر. أكبر من هذا كله. وقيل أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فذكر الله أعظم نهيا ولذكر الله أكبر. طبعا في كلام كثير لكن يعني اختصرته في هاتين الصورتين أو نوتتين حتى ندرك أننا أمام طريق لا ينجو فيه إلا ذاك من ربه. معظم له، معظم لكلماته، معظم لحرماته، معظم لحدوده وأوامره وأحكامه. إذا سمى العبد بهذا كل ذا انتهي. لا تعذيب أدنى ولا أعلى ولا هلاك بل الحياة الحقة في الدنيا قبل الآخرة. لخص كل ذا فأي وحي اطلب ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وضعت الخلاصة. إخواننا نظم القرآن ترتيب عجيب وهذا من نظمه. واضح المعنى؟ فلنفط لهذا المعنى ولنلزم غرس ربنا ولنلزم وحيه ولنلزم قلوبنا بالكذب كلما غفونا نرجع. وضحت؟ كثرة ذكرك مصيرك في ذلك لحظة يحصل فيها الذكر ترفعك من الحضيض الأعلى ليه. لحظة لو صح معها القلب وفاض معها الدم دخلت في دائرة صفوة عباد الله. إذا جاء الحديث قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل ظل. إمام عادل كم يكامل حتى يصبح عادل؟ الحاكم يعدل بين الناس يعدل بين الرعية ويقسم بين الناس بالسوية. مطلوب عند ومعه في نفس المنزل عشان ينزل منزله ان يظل بظل الله من ظل ان ظله. قال وشاب نشا في طاعه الله يعني من بلوغه الى مشيده لم تكن له شهوه تغلبه ولم تكن له صبر. طيب وراى هذين قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كم يستغرق؟ لحظه لحظه بس خلي بالنا الف فاضت ولا لمعت؟ هو الفرق بين اثنين فرق كبير جدا. العلماء قالوا الدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقى. فصاحب القلب القاسي الميت لا يتحرك دمه يتحجر يتجمز عندكم دي ها جليد مفيش دمع خالص ها لما تتجمد الميه تعرف تاخد منها نقطه الدمع عنده يتجمد. لو شاف مليون آية قرآنية أو حتى كونية ملموسة لا أكونها عرفا فلا قال عنه تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا ولو في القرآن وأنه قلوبهم قاسية ولا تأثر وزاد على الآيات القرآنية الآيات الكونية قال ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعبدون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. واضح المعنى؟ ترسل فلا اثر لا للايات الكونيه على قلبي ولا القرانيه فمن اين تدمع عينه؟ وقال في اخرى ومنهم من يستمع اليك للقران من رسول الله في مصدر افضل من المصدر كلام الله وكلام رسوله. قال ومنهم ما يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. فين أثر القرآن؟ انتهى. قال وإن يروا كل آية أي كونية لا تؤمن فلا كونية ولا قرآنية. وبعد يبقى قاس القلب القضية دي مغلقة عندنا. طيب مريض القلب قالوا إن تأثر من القلب لأن القلب عم يتقلب لحظة انقباض لحظة انبساط قد توافق لحظة انبساط في القلب فتدمع كما قال ابن القيم وغيره إحدى عينيه. يبقى المنافق اللي تأثر بالآية تلاقي عين واحدة بتدمع والثانية بتتحجر. فأي واحد منا تأثر بآية قرآنية أو آية كونية ولاقي الدمعة جاية بآية واحدة يبقى يعرف إنه مريض القلب على طول. يبقى مريض القلب تدمع إحدى عينيه مش الثنتين. إذا كان في بداية الإيمان تدمع عينيه. أقول ما تبتلي يقول لك يا عم الشيخ بس تطلع في سبيل الله وركعتين ودمعتين كل حاجة تروح سلامات. مش ركعتين دمعتين احنا مش ركعتين دمعتين. احنا ما بنسمعش دمعتين ألف فاضت. يقول ابن القيم وغيره ولا يفيض الدمع بهذا الفيض كما يفيض الماء في النهر حتى يغرق شواطئه إلا في حال صحة. لو وافقت لحظة صحة الآية الكونية القرآنية هتلاقي نفسك إنه معك دي لا تملكها. وكلمات كبيرة. الصحابة كان كلهم كذلك بل جهلوا قلوبهم وارتقوا بها حتى صار هذا سبت لهم في حياتهم كلها. أبو بكر كان لا يجف دمعه مع التلاوة. لا توقف أبدا. يبقى احنا فين؟ في الضياع. في الضياع حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره لما اشتد مرض الموت به قال للسيدة عائشة مر ابو بكر فليصلي بالناس. فالسيدة عائشة يعني امراه خافت يتشاءم الناس من ابيها ازاي صلي مكان رسول الله. فقالت لحفصه قل لرسول الله هلا صلى بالناس عمر؟ شوف النساء ده عجيب. هل صلى بالناس عمر؟ لان ابو بكر الاسيف شديد البكاء لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكاءه، وشايفينه كل ليلة بيصلي القيام ودول عايشين معاه عارفينه، طوال ما هو في قيام دموعه لا تجف، في صلاته دموعه لا تجف. أبو بكر قلب عجيب عجيب، ورقة عجيبة، وصحة عجيبة. وأبو بكر فقط صحابه إيه؟ هذا موضعه، هذا موضعه يا ابن عمر، ليس بكثرة صلاته وصيامه ولكن بشيء قر في قلبه أبو بكر. فلما السيدة حفصة اعتزلت رسول الله أمور أبو بكر، فالسيدة عائشة اعتزلت مرة ثانية بنفس العبارة، قال إن كنا صحابات يوسف مرنا أبو بكر في مصر ومرضى رحيم. السيدة عائشة كان ليها حركات زيد مع السيدة حفصة، مش موقف ده في موقف. تقول كنت إذا خرجت مع رسول الله، السيدة عائشة بتضحك، كنا إذا خرجنا مع رسول الله أركب جملي وحفصة تركب جملي، فكان الذي يأتي إلى جملي يكلمني، فخرجنا في غزو، فقالت حفصة أنت ترى الجانب الأيسر وأنا ترى الجانب الأيمن، فهل تبدلنا حتى ترى الجانب الأيسر؟ تركب أنت جملي ولا أركب جملك؟ فبكى. دخل اللي الرسول راح فيه عن جبل التاني، السيدة عائشة على ليه ولا تصوت ولا في نفسها، كرهت نفسي، كرهت نفسي خلاص. سيدة حفصة مرات هي تضحك على سيدة حفصة، ما تعمل سيدة حفصة مرة ضحكت عليه، كان الطلاق كان يتقع. لم ندرك إنسان، لكن الخلاصة يا إخواني إن دمع العين لا يفيض إلا مع صحة القلوب. ما كانش أبو بكر لوحده، لكن كل الصحابة كده أو جنهم. يقول عبد الله بن عمر كان لعمر مجال للدمع في خديه يراها كل الناظر، من كثرة فضل الدموع، الدموع عمل زي ما المايه بتحفر كده في الجبل في الصخر بتعمل سكة، ها مر مر مري، الدموع النازلة من خد عمر وبدا قلبه حارقة، بدأت تحرق في خده لأيمن وأيسر لغاية ما عملت لنفسها مجرى. أي ناظر يرى مجال الدموع في خد عمر، خد عمر إلى هذا الحد. يبقى ده دمعة ودمعتين ولا فيضانات شغالة، حتى حفرت خدي حفر. وده عمر الشديد لكن قلبه هذه الرقة العجيبة. طبعا شدة عمر، عمر مررها علة لما كان شديد مع اي حد يجي ناحيه رسول الله ولا سيدنا ابو بكر فتره الخلافه كلها، لكن لما قالت اليه الخلافه بعض الصحابه اللي راى منهم هذه الشده رفض بيعه في الاول، قال ما منعكم على ترك البوائع؟ قالوا لشدتك ولين صاحبيك، انت شديد جدا والخليفه لازم يبقى هو البصر الليل، اذا كنت انت شديد من الليل الناس وانت الخليفة. فبين عمر الحكمة، قال أما إني كنت أشتد عليكم للين صاحبي رسول الله أبو بكر، لو كلنا لنا نستعبين، لكن ها الرسول هي يجي واحد يتعب حرب قدامه يضيف دماغه سيدنا عمر، فكان موقف ناس كثير من الناس عند حد ده، كان كل إيهاب عمر إيهاب وهيبة لدرجة قال بس الشياطين هبلغوا، الشيطان لو جاء لو راح عمر في الطريق يسيب خلقان في دور ويسيب الشارع في مش الشارع الاخر حتى نص الكلام هذا. قال ابن الخطاب ما سلكت فجا الا وسلكت الشياطين فجا غير فجك، شياطين الانس والجن كانوا اعظم منه. قال اما اني كنت اشتد لليل صاحبي، اما وقد آل امر المسلمين الي، مش هسيب شدتي لكن في وجهتها، فأنا شديد على الظالم حتى أخذ الحق منه ثم أردها المطلوب، لين على الظالم حتى أعيد الحق إليه ثم أضع له الخد على التراب ليطأه من عليه. هو ده عمر مدرسة، مدرسة نبوية، رباه سيد خلق صلى الله عليه وسلم تربي عليه. ورغم هذه الشدة كانت مجال الدموع في خديه يراها كل ناظر. متى يعني نحسن ذكر الله حتى تفيض دموعنا، حتى تصح قلوبنا؟ أسأل الله أن يصحح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك اللهم قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك اللهم خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل جمعنا مرحوما واجعل تفرقنا بعدي معصوما، ولا تدع فينا ولا منك ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرت، إلا غفرت، إلا غفرت، ولا هم إلا فرجت، ولا حاجة إليك ربك إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.